ولا يكون إلا بالتقرب إلى الله بالفرائض، كما في حديث الولي الذي تقدم ذكره عند شيخ الإسلام رحمه الله، وفيه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فلا يكون وليا إلا بالتقرب إلى الله بفعل الفرائض واجتناب النواهي والمحرمات. ثم إذا زاد على ذلك فعلا للرغائب والمستحبات فهذه درجة أعلى في الولاية، لكن أصل الولاية لا بد فيها من الإيمان والتقوى بفعل ما فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده وترك ما نهى عنه. فإذا كان الرجل يغشى الكبائر ويترك الفرائض لا يكون من أولياء الله، لا يكون من أولياء الله سبحانه وتعالى، بل الولي هو المؤمن التقي. أما من لم يكن تقيا يغشى الكبائر ويرتكبها وكان مفرطا في فرائض الإسلام واجبات الدين فهذا لا يكون من أولياء الله سبحانه وتعالى. يقول: إذا كان العبد لا يكون وليا لله إلا إذا كان مؤمنا تقيا، ثم ذكر الأدلة ثم قال: فمعلوما، وهذا هو جواب الشرط، فمعلوما أن أحدا من الكفار والمنافقين لا يكون وليا لله، لا يكون وليا لله، لأن كل منهما فاقد للأصل الذي تقوم عليه الولاية وهو الإيمان والتقوى لله سبحانه وتعالى. قال: وكذلك من لا يصح إيمانه وعبادته، كذلك من لا يصح إيمانه وعبادته وإن قدر أنه لا إثم عليه، وإن قدر أنه لا إثم عليه، مثل أطفال الكفار ومن لم تبلغهم الدعوة ونحو ذلك. هؤلاء لا يعدون في جملة أولياء الله لأن الأصل الذي تقوم عليه الولاية مفقود وهو الإيمان والتقوى، وإن كان لا إثم عليهم كما بين رحمه الله تعالى أطفال الكفار ومن لم تبلغه الدعوة ونحو هؤلاء، وإن قيل إنهم لا يعذبون حتى يرسل إليهم فلا يكونون من أولياء الله. وإذا لم يكونوا من المؤمنين إذ لم يكونوا من المؤمنين المتقين. فمن لم يتقرب إلى الله لا بفعل الحسنات ولا بترك السيئات لم يكن من أولياء الله. هذا كله يعدد فيه رحمه الله تعالى من، يعني وفق القاعدة المتقدمة، من لا يكون من الأولياء. فذكر أول الكفار والمنافقين، هؤلاء لا يكون من أولياء الله. ثم ذكر رحمه الله تعالى أبناء الكفار ومن لم تبلغهم دعوة المرسلين، ثم ذكر رحمه الله تعالى المجانين والأطفال. قال: وكذلك المجانين والأطفال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. ثم ذكر أن الصبي تصح عبادته ويثاب عليها عند جمهور أهل العلم، وأما المجنون الذي رفع عنه القلم فلا يصح من عبادته شيء، لا يصح من عبادته شيء باتفاق العلماء، لا يصح منه إيمان ولا كفر، لا يصح منه إيمان ولا كفر، لأنه فاقد للعقل أصلا الذي هو مناط التكليف، فاقد له، لا يصح منه إيمان ولا كفر ولا صلاة ولا غير ذلك من العبادات، بل لا يصلح هو عند عامة العقلاء لأمور الدنيا التجارة والصناعة، فلا يصلح لشيء من أمور الدنيا، لا يصلح لشيء من أمور الدنيا، ولا أيضا العقود ونحو ذلك، كل ذلك لا يصلح، لأن لا يصلح لشيء منها، لأنه فاقد لعقله. ويطيل رحمه الله أو سيطيل رحمه الله تعالى في الكلام على المجنون، لأن المجانين سواء من كان جنونه واقع فعلا أو جنونه مدعى، فإن هذا باب ظل فيه خلق، باب ظل فيه خلق كثير، وادعوا في خلق من المجانين أنهم أولياء لله سبحانه وتعالى، وقاموا على ذلك عقائد باطلة كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا تقرأ غرائب جدا وعجائب في كتب التراجم وفي الواقع أيضا من يعتقدون فيه، وهو أصلا مجنون من المجانين، لا يصلي ولا يصوم ويفعل الحرام، لكنه تصدر منه بعض الخوارق أو بعض المكاشفات بالأمور المغيبة التي تمده بها الشياطين، فيعتقدون فيه، يعتقدون فيه مع أنه مجنون لا يصلح لشيء من أمور الدنيا. التاجر لا يأتمن على تجارته لأنه لا عقل له، فيعتقدون فيه. ولهذا تقرأ في بعض كتب التراجم يسمونهم المجاذيب، يسمونهم المجاذيب، ويراد بالمجذوب من فقد العقل، من فقد العقل وسلب العقل. ومن هؤلاء من هو فاقد العقل أصلا، ومن هؤلاء من يدعي ويظهر فقده لعقله ليعتقد فيه، ليعتقد فيه. وهذه بلية عظيمة جدا. وابن تيمية رحمه الله بيّن هنا أن المجنون مرفوع عنه القلم ولا يصح شيء من عباداته باتفاق العلماء، لا يصح شيء من عباداته. فمن لا يصح شيء من عباداته كيف يقال فيه أنه من الأولياء؟ والأصل الذي تقوم عليه الولاية وهي الإيمان والتقوى لا تصح منه، الأصل الذي تقوم عليه الولاية والتقوى لا تصح منه، لأنه فاقد للعقل. قال: وإذا كان المجنون، قال رحمه الله: وإذا كان المجنون لا يصح منه الإيمان ولا التقوى ولا التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل، وامتنع أن يكون وليا، فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي لله. وإذا كان المجنون لا يصح منه الإيمان ولا التقوى ولا التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل، وامتنع أن يكون وليا، فلا يجوز لأحد. هذه الواو العاطفة يعني موجودة في بعض النسخ وساقطة من بعض النسخ، والأقرب والله أعلم عندي أن عدم إثبات الواو أولى، وأن قوله امتنع هو جواب الشرط. وإذا كان المجنون لا يصح منه الإيمان ولا التقوى ولا التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل، امتنع أن يكون وليا، فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي لله، لا سيما إذا كان المجنون لا يصح منه إيمان ولا تقوى، امتنع أن يكون وليا لله، امتنع أن يكون وليا لله، لأن الأصل الذي تقوم عليه الولاية وهو الإيمان والتقوى لله سبحانه وتعالى والتقرب إلى الله بالفرائض

أن اعتقدوا فيهم، وأصبح يلتمس من جهة هؤلاء المجاذيب أو المجانين بركة، وله فيهم نوع تعلق واعتقاد. وعندما تقرأ في كتب الطبقات ولا سيما طبقات الصوفية أو التصوف ترى في هذا الباب من العجائب والغرائب ما تعجب له العقول السليمة ويعجب منه ذو الفطر المستقيمة من شدة التعلق بأمثال هؤلاء. ولم يقف هذا الأمر عند حد العوام، بل وجد في من انتسب إلى العلم الشرعي من قعد لهؤلاء العوام شيئا من التقعيد في مثل هذا الباب. فمثلا في كتاب يعرف بختم الأولياء، كتاب يعرف بختم الأولياء للحكيم الترمذي، قرر فيه أباطيل عجيبة وغرائب عظيمة جدا في هذا الباب، وادعى أن الولاية هبة ولا تنال بالكسب، ولهذا لا يمنع أن تجعل هذه الهبة في أحد المجانين فاقدي العقول. ثم ذكر أن الولي يعلم المقادير، بل نص أن من مراتب الولاية المجاذيب، أن مراتب الولاية المجاذيب وأهل العته والجنون، قال لأن الله جذبهم إليه وأسقط عنهم التكاليف، جذبهم إليه وأسقط عنهم التكاليف، وأن هناك 40 من أوليائهم يتصرفون في شؤون العالم، وأن هناك القطب الأكبر والخاتم للولاية، وأن الأولياء هم محروسون عند الله، فلا يلقي في صدورهم إلا الوحي الرحماني الملائكي فقط، وأن قلوبهم كتاب الله يطبع فيه ما يشاء، وأنهم كالأنبياء لهم من الله عقد الولاية، وأشياء كثيرة من هذا القبيل، بل الزندقة والضلال والانحراف عن دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا هؤلاء المجاذيب الذين منهم من هو فعلا فاقد العقل أصلا، ومنهم من يدعي فقد العقل لأنه وجد أن هؤلاء فاقد العقول حصلوا عند هؤلاء ما لا يحصله العقلاء من الاحتفاء والإكرام والتوسعة في المكان والاعتقاد فيه والتعظيم له وغير ذلك، فأصبح بعضهم لما يراه من اعتقاد بسبب مثل هذه الأمور في المجانين ادعى الجنون وتظاهر بالجنون ليحصل مثل ما حصل هؤلاء. وكما أشرت من يقرأ في كتب التراجم يرى في ذلك عجائب وغرائب، من ذلكم ما ذكر عن أحد هؤلاء الذين يسمون بالمجاذيب، قال كان يهدي، وهذه النقول من كتاب إنباء الغمر للحافظ ابن حجر رحمه الله، قال كان يهدي في كلام ويخلط ويقع له مكاشفات، ومن ذلك أن الملك الظاهر رأى في منامه أنه ابتلع القمر، حيث رآه قد صار في صورة رغيف خبز، رأى في المنام هذه الرؤيا، فلما مر يعني من الغد بهذا المجذوب صاح به أكلت الرغيف، أكلت الرغيف، فاعتقده صار يعتقد فيه، لأن هذه رؤية حصلت له في الليل، ثم في الصباح لما رأى هذا المجذوب قال لا أكلت الرغيف، أكلت الرغيف، أخبره بهذا الأمر الذي لم يخبر به أحدا، فصار يعتقد في هذا الرجل. وكان هذا الرجل المجذوب يدخل في سلطانه ويشتمه أمام الأمراء، وربما بصق في وجهه فلا يتأثر بذلك لأنه يعتقد في ذلك المجنون، ويدخل على حريمه فلا يحتجبن عنه، كل ذلك لكونه اعتقد فيه. قال في شخص آخر وللناس فيه اعتقاد زائد، وكان يأكل في رمضان ويبدو منه أمور يتكلم بها فيقع كل ما يقول ويكاشف كثيرا. وذكر أيضا مجذوبا آخر قال يعتقد فيه العامة الولاية، قيل كانت متزوجا بامرأة واتصلت بغيره فحصل له خبل حتى اختل عقله فنزع ثيابه وصار عريانا، فكانوا يعتقدون فيه، للناس فيه اعتقاد. ومثل هذا كثير جدا، ولا سيما إذا قرأ أو اطلع المطلع على طبقات المختصة بالتصوف ورجالات التصوف يرى في هذا الباب أشياء عجائب وغرائب وأمور مصادمة للدين وآداب الشريعة من التعري والانحلال وارتكاب الفواحش والمحرمات، وكل هذه الأشياء أدرجت من هؤلاء المسمين بالمجاذيب، أدرجت في كرامات الأولياء وأدرجت أيضا في باب الولاية، وأصبحت هذه الأشياء تعدد في كتب التراجم من جملة خصائص هؤلاء وميزاتهم، من ترك للواجبات الدينية وارتكاب للمحرمات وفعلا للفواحش والمنكرات وغير ذلك. وانظر إلى القول السابق للترمذي، الحكيم الترمذي قال إن هؤلاء اجتذب الله عقولهم فأسقط عنهم التكاليف وجعل لهم هذه الأمور، فأصبح هؤلاء يتعلقون بهم هذا التعلق لأن عقله مجذوب إلى الله، فهو مطلع على المغيبات، فيعتقدون في هؤلاء من العقائد الشيء الكثير، يعتقدون فيهم من العقائد الباطلة الشيء الكثير. وغرهم في ذلك إخبارهم بمثل هذه الأمور المغيبة. وقد استمعت لرجل يتحدث عن نفسه في مرحلة من حياته يقول كنت أعتقد فيها أنني من الأولياء أولياء الله، وقد بلغت حسب ترتيب القوم لدرجة القط وهي من أعلى الدرجات عند هؤلاء، يقول الأقطاب عندهم أربعة، كل قطب له جهة من العالم مكلف بتدبير شؤونها وتصريف أمورها، يقول أنا وصلت إلى هذه الدرجة وحدد المنطقة التي كان مسؤولا عنها، لكن من الله عليه بالتوبة. فيقول أكثر ما كان يضل به الناس في هذا الباب أننا كان لنا تعامل مباشر مع الجن ولنا مناديب من الجن يجوبون الطرقات ويبحثون عن كل قادم إلى هذا الساحر، يبحثون عن كل قادم إلى هذا الساحر، فإذا وجدوا من هو ذاهب إليه سألوا قرينه ماذا يريد وما اسمه وما مشكلته وعدة أسئلة، ثم يأتون للساحر ويقولون سيأتيك الآن رجل وصفه كذا اسمه كذا وضعه كذا أموره كذا، يذكر له تفاصيل، فمجرد أن يدخل يشيرون إليه